وسأل يقول لماذا سمي خوف السر بذلك الاسم؟ لأنه ما له سبب حسي، يعني خوفك من السبع ما هو بسبب حسي محسوس. خوفك من واحد ظالم أو قاطع طريق، إذا رحت تمشي في طريق في قطاع طريق، خوفك هل تخاف من أمر سري باطن ولا تخاف من شيء محسوس؟ لكن ذاك اللي خايف من ميت اللي يخاف خوف سر ما له حقيقة، وهمي وهمي. نعم.